واضح؟ طيب صار هذا كتاب بالنسبة للراهن عارية وبالنسبة لصاحب الحق راهن. هذا كيف تداخل العقود؟ صار عين واحدة الآن صارت رهنا بالنسبة لشخص وعارية بالنسبة لشخص آخر. طيب الرهن لازم والعارية غير لازمة، هل تكون العارية هنا لما دخل عليها الرهن تكون لازمة أو لا؟ فيه خلاف، وكان الحارث جيد. نعم نعم، هي ذات صاحبها يجوز. اي يصح، لان بيع باذن المالك يصح، يصح بيع باذن المالك، لان المالك اذا اذن في رهنها فقد اذن في بيعها، لانه يعلم انه اذا تم العجل ولم يوفي بيعت. حتى المدى. نعم. ويسقط منام العالية لأنها ليست لازمة. نعم يصح عندك؟ شلون ساقطك إلى الفرح هذا؟ ناظر لو شو حتى المكبر أبد ما يبين. خليه واحد على كل حال يصح ان نقول يصح ويصح نقول صحته. نعم. ويسقط مكان العارية ومنها ورود عقد الرهن على الغصب فيقتصر البناء ذكره او الظفر والقاري فيبرا به الغاصب، وكذا لو اودعه عنده او اعاره اياه او استاجره لخياطته او نحوها ذكره ابو الخطاب وغيره، وذكر القاضي في خلافه فيما اذا استاجره لخياطته ونحوها هل يبرا به على وجهين، وذكر هو في المجرد والمعقول في الفصول في المضاربة إذا جعل المالك المغصوب مع الغاصب مضاربة صح ولم يبرأ من غمامه إلا إلى أن يدفعه ثمنا فيما يشترى فيما يشتري به. إلى ولا إلا أن يدفعه؟ ها؟ عندك؟ إلى الآن ما وصلنا؟ نعم. إلى أن يدفعه ثمنا فيما يشتري به فيبرأ في العيد من الضمان، وعلى قول أبي الخطاب يبرأ في الحال. ومنها رهن البيع، رهن البيع المضمون على البائع قبل قبضه على ثمن أو غيره إذا قيل بصحته ويجب به الضمان على قياس التي قبلها، لأن يده صارت يده في يده. بارك الله. ومنها لو قال الله للمغتنم إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فرط لك بالدين وقبل ذلك فهو أمانة عندك إلى ذلك الوقت، ثم يصير مضمونا لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره القاضي وابن عقيل. والموصوف عن أحمد في رواية محمد بن حسن بن هارون أنه لا يضمنه بحال ذكره القاضي في الخلاف لأن الشرط يفسد فيصير وجوده بعدم. والصحيح أن هذا صحيح كما مر، أنه إذا رهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فرهن لك، أن هذا صحيح. نعم. ومنها لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب صح نص عليه، ثم إن مات السيد ولم يؤدي العبد إلى الكتابة شيئا عتق للتبديل من السيد، وأن يكون تسلم له كما لو عتق في حياة السيد وهو مكاتب أو للورثة جائزين للتبديل على وجهين، وهكذا حكم السداد والكتابة. ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل على أحكام التدبير والكتابة بناء على أن التدبير وصية فيكتب بالكتابة. نعم.

والظاهر انها تصح سواء قلنا انها اجاره او قلنا مزارعه لانه لا مانع. فيقول اجرتك هذه الارض بثلث ما يخرج منها، لو قال زارعتك هذه الارض بثلث ما يخرج منها صحت مزارعه، فاذا قال اجرتك بثلث ما يخرج منها فانه لا يصح. ففيه خلاف الذي ذكر المؤلف، والصحيح انه جائز. ومنها لو أسلم في شيء كاملا فهل يصح ويكون بيعا أو لا يصح؟ فيه وجهان، أحدهما وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي لا يصح. المروزي عندكم بالذات ولا بالذات؟ نعم المروزي. المروزي في رواية المروزي لا يصح البيع بلفظ السلام. والثاني يصح قاله القاضي في موضع من خلافه. واضح ومنها اذا قال انت علي يصح صحيح يصح سواء بلفظ البيع او بلفظ السلام. ومنها اذا قال انت علي حرام يعني بالطلاق وقلنا الحرام صريح في الظهار، فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارا او يصح ويكون طلاقا على روايتين؟ الصحيح انه على ما نوى، صحيح انه على ما نوى، واذا قال اعني به الطلاق فقد صرح بما نوى فيكون طلاقا لا ظهارا. على ان المساله فيها خلاف في الاصل، هل تحريم الرجل زوجته ظهار او هو كتحريم الطعام والشراب؟ والصحيح انه كتحريم الطعام والشراب، ان اذا قال زوجته انت علي حرام فليس ظهارا بل هو تحريم، كقوله هذا الطعام علي حرام لعموم قوله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأة فهي يمين امرأته فهي يمين يكفرها. وبعض العلماء يقول إن هذا له، إذا قال أنت علي حرام فليس بشيء. الفرق بين الأقوال، القول الأول أنه ظهار يعني فلا تطلق ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمر الله به من كبار الظهار، والقول الثاني أنها يمين يعني لا تطلق وعليه كفارة يمين، والقول الثالث أنها له وليست بشيء. لكن هذا القول إن صح عمن نسب إليه فإنما يريد بذلك إذا كان قصده الخبر للإنشاء، فإننا نقول إذا قال إن زوجتي علي حرام قلنا له كذبت، بل زوجتك حلال، بخلاف ما إذا قصد الإنشاء يعني قصد التحريم ابتداء وإنشاء فإن الصحيح أن حكمه حكم تحريم ما سوى الزوجة. نعم كيف إيش بنيته. ومنها لو قال له في دين السلم صالحي من على مثل الثمن قال القاضي يصح ويكون إقالة. وقال هو ابن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله لأنه نفس حقه، فيخرج في المسألة وجهان التفاتا إلى اللفظ والمعنى. طيب الصحيح هذه القاعدة من حيث العموم أنه متى أمكن تصحيحها فإنه يجب أن تصحح، لأن أصل العقود الصحة، فإذا علمنا مقصود المتعاقدين فإننا نأخذ بما يدل عليه المعنى اللفظ ونصحح مهما أمكن. نافل من شريه السلام وش مالا وقلنا شاء فاطمه ان شاء الله تم الحج ولا نقول لك بعد سنه عوضت عليه. اعطيتك مثلا 100 ريال ب100 صاع الى سنه. لما تمت السنه قلت بصالح عن 100 الصاع اللي بذمتك بمثل الثمن. كم الثمن؟ 100 ريال. هل هي المساله هل يصح او لا يصح؟ فيها روايتها لا بس ما هي روايه احتمالا. القاعدة 39 فيما يقام العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك. وش اللي عندك يا فيصل؟ اختلف؟ إذا نحطها نسخة لأن النسخة اللي عندنا واختلاف لها وجه. واختلف يعني وقد اختلف. على تقدير قد فقال القاضي في مواضع لا كناية إلا في الطلاق والعتاق والسائر العقود لا كناية فيها وذكره الخطاب لا عندنا فيها لها سبحان الله وقت ما طيب لكن هذا خذها نسخة كيف ذكر أبو الخطاب عندي أبو الخطاب وذكر أبو الخطاب لا قال وذكر أبو الخطاب هو أنا عندي هكذا طيب وذكر أبو الخطاب وذكر أبو الخطاب في الاتصال نحوه وزاد ولا تحل العقود بالكنايات ولا تحل العقود بالكنايات غير النكاح والدفع وقال في موضع آخر منه تذكر الكنايات في سائر العقود سوى النكاح لاشتراط الشهادة عليه وهي لا تقع على النية وأشار إليه صاحب المولى أيضا وكلام كثير عندكم ولا تحل العقود ولا وتحل العقود وزاد ولا تحل العقود بالكنايات ها بالكنايات غريب لان النكاح ما فيه كنايه النكاح لا بد من الصريح ويقول غير النكاح والرق هو لو قال غير الطلاق والعتق فلا باس لا خذ من العقد طيب ولهذا في الأخير قال الثاني تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح نعم وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه وهي المعطاة التي هي وهل لا وهل المعطاة وهل المعاطاة صحيح نعم وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما الكنايات إلا كنايات ونحوهما إلا كنايات وكذلك الكنايات الوقت تنعقد به في الباطن صرح به الحلواني وقد تقدمت القاعدة التي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة طيب لابد أن نعرف ما الفرق بين الكناية والصريح الصريح ما لا يحتمل غير ما معناه والكناية ما يحتمل معناه وغيره

لعدم الكيس وجود الصفة في غير الملك، ومنها الرد بالعيب. وكيف تنص أنه لو قال لعبده إذا فعلت كذا فأنت حر، ثم باعه قبل أن يفعل ثم اشتراه بعد ذلك، فهل تعود صفة فإذا فعلها بعد الشراء عتق أو لا؟ هل كيف هذا الصلاة؟ فالنوعون من يقول تعود، ومنهم من يقول لا تعود لأن الملك الأول جاب فزال بأوصافه، ومنهم من فرع فقال إن وجدت الصفة بين الملكين وهي صفة الملكين لم تر وإن وجدت عارض، والظاهر أنها لا تعود. وكذلك في الصلاة السابقة أنها لا تعود، لأن هذا لأن العقد الثاني عقد مستقل بصفاته وشروطه، بخلاف ما لو طلقت ثم راجعها فإن الصفة تعود يعني نكاح واحد، مثل أن يكون زوجته إذا قدم فلان فأنت طالب ثم طلقها قبل قدومه ثم راجعها في أثناء العشاء ثم قدم بعد المراجعة فإنها تطلق، لأن المراجعة مبنية على النكاح السابق. أما إذا عقد عليها عقد جديد فإن الصفة لا تطلق. نعم. ومنها الرد بالعين لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدل على الرضا، وها هنا صور مختلف من إنفاقها بأحد النوعين وهي محتملة. فمنها هو عندنا في الحق وشو؟ وها هنا صور مختلفة في إنفاقها فمنها رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه لهم الملك ثم عاد إليه، فهل يسقط حقه من الرجوع أم لا؟ ومنها رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه. وفي المسألة ثلاثة أوجه، أحدها لا حق لهما فيها لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما، والثاني غير متلقى عنهما فلا يستحقان فيه والثالث لهما الرجوع نظرا الى ان حقهما ثابت في العين وهي موجودة فأشبه الرد بالعين. والرابع ان عاد بملك جديد سقط حقهما، وان عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع لان الملك التابع للملك الاول فإن الفسخ رفع للعقد الحادث فيعود الملك كما كان. ومنها الفراش فاذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها بالملك ثم عادت الأولى إلى ملكه، فهل يعود الفراش أم لا على وجهين؟ أكثرهما أنه يعود وهو المقصود. بالنسبة الأولى على الأقرب القول الثالث التخصيص، وهو أنه إن عاد بالفرق فله رجوع فلهما رجوع، وإن عاد بملك جديد فلا رجوع ورجوع، هذا هو الأقرب. لأنه إذا عاد بالفرق فالعقد الأول لم ينتهي ذلك، بخلاف ما إذا عاد بعقد جديد فإن العين الآن ملكة لطريق آخر. وهذا هو رجل وهذا ابنه كتابة لما أن يطلق الحكام لها، لا يعني لا يعني أن تحيط بولده، لكن الابن باع الكتاب قبل رجل ابيه ثم اشتراه من دائره، فهل يملك الاب الرجوع الان او لا يملك؟ نقول لأن الابن الآن ملكه ملكا جديدا من غير حرث، وانقطع طلاق الملك ببيعه. أما لو فتح فتحا مثل أن وجد المكتب فيه أيضا فرجه فإن أباه يرجو، لأنه لم يرجع إلى الابن كالإبهار بعهد جديد، وإنما هو فتح للعهد الأول. المسألة الثانية على خير هذا الرابع فيه كم هو الزراج ثم عادت الأم ومنها الفراش، فإذا وطي أمة ثم باعها وطي أوكساب الملك ثم عادت الأولى إلى ملكه، هل يعود الفراش أم لا؟ على وجهين، أشهرهما أنه يعود وهو المنصوص، فيجب عليه من أبوهما حتى يحرم حتى يحرم بينهما. والثاني له استدامة الاستفراج الثانية بالراجعة لزوال الفراش فيها لزوال الملك، وهو اختيار صاحب المحرم. وإذا كان إعادة الأول فقط أو المراجعة في الزوجة فإن الصفة فقط. وهذا الأخير هذا فقط، لأن كل قرين قوية هذا الضغط. إذا كان عود الشيء مبنيا على العقد الأول عارف، وإن كان الاختيار عقد جديد لم تعد. القاعدة 43، إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق من البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف، ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أتلف الرهن مسلح وأخذت قيمته، فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ، وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المثلث يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن الجريمة، وخالفه صاحب الكاف والتلفيق. وظاهر كلام أن الخطاب الانتصار في مسألة الدال الروحية أنه لا يصير خالفه صاحبه. وظاهر كلام عن الخطاط الانتصار في مسألة الدال الروحية أنه لا يصير رهن إلا بجعل الراهن، ومنها الوقت إذا أتلفه مسلم وأخذت قيمته فاشترى بها بدلة، فهل يصير وقتا بدون إنشاء الوقت عليه من الناظر؟ حتى بعض الأصحاب في ذلك وجهين، ومنها إذا أتلف الروحية مسلم وأخذت منه قيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو السمى مثلها، فهل تصير متعينة بمجرد الشراء؟ يتخرج على ذلك ويتخرج على وجهين، ومنها الموصى له. يعني صحيح في المثال فيها أن البدل يحل محل المثل بكل الصور والمواد، وغرف هذا إلى عائلة التوكيل في الأولى ولا إلى أعادة الثانية بنسبة الروحية ولا إلى أعادة الوقت بنسبة الوقت، لأنني حتى أمريتي أن هذا بدل عن الأول وكله حكم. ومنها الموصى له بعين إذا أتلفها مفلح بعد الموت وقبل القبول فحقه باق في بدلها. قوله

مثلا الزكاة موقفة في زمن فهي كبير مؤذن الآدمي، كأن الله يقول إذا جاء ذلك الوقت وهو تمام الحول فأدوا الزكاة. إذا الواجب هو ذلك. الكفارات محددة بسبب، فإذا وجد الحول أو وجد السبب الموجب للكفارة فإنه يجب أداؤها فورا. لكن من الكفارات ما يعلق بفعل ويشترط أن يتقدم على هذا الفعل، يعني بمعنى أنه يكون له سبب وشرط ويجب أن يقدم على شرط من قبلها. له سبب وهو مظاهرة المرء العربي من بعض، وله شرط وهو المماثل، فيجب أداء هذه الكفارة قبل المماثل. يقول تعالى فهو وقلت من قبل المماثل فهو المتغير المتغير من قبل أي المماثل. اليمين له كفارة، لها سبب ولها شرط. ما سببها؟ عقد اليمين، وشرطها الحلف اليمين، ولكن لا يجب أداؤها قبل الحلف. يجوز أن تؤديها قبل الحلف وتسمى تحلا أو بعد وتسمى كفارة. فالحاصل أن الواجب لله اليمين إن شاء الله تعالى قد حجبه الوقت وجب القيام به عند وجود ذلك الوقت وعند وجود ذلك السبب، وإن لم يحدث فإنه على الصراط. القرض يكتب الدين هنا من قرض. الدين عند العلماء هو ما هبط في الذمة، سواء كان قرض أو دين مدين أو وجب عين أو غير ذلك. ما يجب عليه يغفر القرض إلا بحجة ثلث؟ هنا ما لم يحدث الوقت. نعم. وأما العين فانواع، منها الأمانة التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك الوديعة وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقايا عقودها. ومنها الأمانات الحاصلة في يده بدون رضا أصحابها، فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن منه، ولا يجوز التأخير مع صدرة. ودخل في ذلك النقطة إذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه، فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن، لأن المالك لم يرضى به. وكذا من أطارت الريح ثوبا إلى ذلك لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. وكذا إن كثيرا أظن هذا الآن الأموات الأعلام الأعلام الحاصلة في يد غير مالكها غير مالكها لا يلزم ردها إليه إلا بعد المبادرة، مثل الوديعة والعالم والرهن وغيره مثل ما ظن الشركة والمضاربة والوكالة. لا يجب أداؤها إلا بعد طالب أصحابه. فرج المثل أعطاني وديعة، يعني أعطاني دراهم لا أصرفها بحق عندك حتى أبي المستحق أحط عندي ولا يجب علي أداؤها، لا يجب علي أداؤها حتى أبي ذلك. نعم لو علمت من قولها حتى أرجع من السفر أن المانع من البركات فلا بد أن يعتمد إليها مباشرة، فحينئذ يتعول أن تقدمها بعد فورا. نعم. ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا ها هنا الواجب الرد، وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد الشيئين إما الرد أو الإعلام ويعتمون والمحرض والمستوعب ونحوه. ذكر ابن عقيل وهو مراد والدين، لأن موقف الرد لا تجب عليه، وإنما الواجب التمكين من الأصل. ثم ان الثوب هل يحصل في يده بسقوط في داره من غير امساك له ام لا؟ قال القاضي لا يحصل في يده بذلك. وقال ابن اخيه والخلاف ثوبك الامانه الحافله بدون رضا الثالث مثل النقطه النقطه اذا علمت صاحبها فانه يجب علي ان اديها اليه فورا بدون الصرف لان بقاءها عندي في رضا صاحبها ولا رضا لا يرضى ولهذا تبينه يبحث عنها. ومن ايضا اذا اطار صديق الى داره فورا لا يجب له الإنشاء مع العلم بصاحبه. وهذا يقع من يقول أن يقع كيف يقع لأنه يوم الصف فجاء صديق وحمد الصوت إلى الجاعة. وأنا أعلم أن هذا الثوب مجاوي يجب عليه رده لأنه حصل بغير دراسته. ثم إن الثوب هل يحصل يقول ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا ها هنا الواجب الرد وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين إما الرد أو الإعلام كما في المغني والمحرر والمستوعب ونحوه. ذكر ابن رحيم وهو مراد غيره لأن مؤونة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ. ثم إن الواجب إما الرد وإما الإعلام والنحوه أن هذا الشيء الذي سقط على بيته من جواري خفيف يحتاج إلى حمل لنجيب حمالين. هل يجب أن يجيب الحمالين لأرده الرجال؟ لا. الواجب من أخبره أقول أنه سقط علي من بيته كذا وكذا. ثم إن الثوب هل يحصل في يده في سقوط في داره من غير إمساك له أم لا؟ قال الواجب ماذا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى فهذه هي ما قد ثم من الثوب هل يحصل الفتحة ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوط في داره من غير إمساك له أم لا؟ قال القاضي لا يحصل في يده بذلك. وخالف ابن عقيل والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما حصل في أرضه من المباحات هل يملكها بذلك أم لا؟ وكذلك حكم الأمانات إذا فسخها المال كالوديعة والوصية والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور جوال الاجتماع. صرح به القاضي في خلافه فسواء كان الفتح في حضرة الأمير أو غيبته وظاهر كلامه أنه أمير وسواء كان الفتح في حضرة الأمير شبه أمير وسواء كان الفتح في حضرة الأمير أو غيبته وظاهر كلامه أنه يجب فيه فإن العلم هنا حاصل للمال وكذلك جعل ضمان الزكاة مبنيا على حصولها في يد غير في غير الرضا المستفد وأوجب عليه الزكاة بقراءة جعل ضمان الزكاة أنه مبنيا حقيا وأوجب عليه البداءة بالجبر وقاسها على اللحظة اللقطة على اللقطة وقاسها على اللقطة ونحوها فدل على أن سعر الزكاة في هذه الأيام عنده واجب. وعلى خلاف ذلك الرهن بعد انتهاء الدين والعلم ولا يمؤجر بعد انتهاء المدة وذكر طائفة من الأصحاب العلم المؤثرة أنه لا يجب على المستشفى إزالة الرد، ومنهم من ذكر في الرهن كذلك، وسيأتي في القاعدة التي قريبا. وأما الأعيان الآن خلاصة هذا أن الأعيان التي في يدك لغيرك إذا وقعت في يدك لغيرك فإن كان لا يعلم بها وجب عليك أحد أمرين، إما الرد وإما الإعلام، إما الرد وإما الإعلام. ولذلك ألقت الريح ثوبا من بيت جارك إلى بيتك، يجب عليك هذا السؤال في هذا الحال، إما الإعلام وإما الرد، إما الإعلام وإما الرد. وثبت أن الإعلام كافر، فإن حصلت هذه الأعيان بيدك بعلم صحيح وانتهى وقت الاهتمام فإنه يجب عليك على كلام القاضي، يجب عليك الرد حين جئت، مثل وديعة أرجعت إليها وقال خذ هذه الوديعة عندك حتى أرجع من الحج، فرجع يجب عليك على رأس كلام القاضي أن تحمل الوديعة إليك حتى وإن كانت تحتاج إلى مؤونة، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك، بل ما دام صاحبها يعلم بأنها عندك فمتى جاء جاء وأخذها، ولا يتم الإعمال إليك. اللهم إن إذا خشيت أن الرجل قد نفع مثل أن أعلم أن حاجته تتعلق بها من حين أن يقضي، ولكنه تأخر طلبه إياها، فحينئذ يحتمل أن الرجل إيه؟ أن الرجل نفي. مثال ذلك، أرجعني مفتاحا لصندوق صندوق الفلوس، قلت يا رجل عبدك حتى أرجع من الحج، رجع الرجل من الحج بعد يومين ثلاثة أربعة خمسة ما جاء، الذي يرضى عبدك حينئذ أن الرجل قد نفي، لأن عاد الناس غالبا أنهم يحتاجون صديقهم وعيا، فحينئذ يجب عليك إيش؟ الإعلام أو الرد. أما إذا كان الرد قد علم أن الأمور فوق يده هو أن يغالب هذا حرج، هذا هو الصحيح. ولذلك ذكر المؤلف الرد أنهم إذا كلف قبل المطالبة أو بعدها قبل التمسك من الأداء أنه لا يضمن كسائر الأمانات. وقال الله الحق مبين على ثمن فهو إسرائيل لأنه من منطقة ما نستمعنا حق مبين على ثمن المعنى إذا بعت عليك الشيء أن يتأمن ظن عليك بعت عليك وضريك هذا السواب وأفضل الله ومش أفضل السواب ما أعطيت الله أكثر من الثمن. فالمظهر يوري كما سبق. والقول الثاني انه يجوز حق المبيع على ثمنه. فاقول هذا الدراهم اسلم الدرس. هذا الدراهم وانا اسلم الدرس ما عندي مال. فالصحيح انه يجوز حق المبيع على ثمنه. نعم. وقال سهر على من أطار الصديق من أطار الصديق إلى داره ثوبا. وهذا الكلام في نظر فإن الثوب لا يصح ضمانه على المطالبة لكن مراد والله أعلم أن العلم يكفي. فمتى كان المالك عالما ولم يطلب فلا ضمان إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة. فلا ضمان إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة على من هو عنده وهذا أحسن.